بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في الفرع الثالث من الفروع التي وقع الخلاف فيها بين أصحابنا في مسألة الاستصباح بالدهن المتنجس، وهو عبارة عن الحديث عن مسألة شرطية الاستصباح تحت السماء وعدمه. ويقع الحديث بعد ذلك في فرع آخر، وهو هل أن الانتفاع بالدهن المتنجس محصور في خصوص الاستصباح أو لا؟ وعلى هذا سيقع حديثنا فعلا ضمن نقطتين. النقطة الأولى في أنه هل يعتبر أن يكون الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء فلا يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال والأسقف، أو لا يشترط ذلك؟ الفرع الثاني هو هل تنحصر فائدة الانتفاع بالدهن المتنجس في خصوص الاستصباح به فلا يجوز أن ينتفع بالدهن المتنجس في غير ذلك، أو أن فائدة الدهن المتنجس غير منحصرة في الاستصباح فيجوز أن ينتفع بالدهن المتنجس بأن يصنع صابونا أو يستخدم لطري الأجرب أو لطري السفن أو السفن كما تحتمله عبارة الشيخ قدس الله تربته الطاهرة. هذان بحثان ينبغي الحديث فيهما. أما بالنسبة للفرع الأول وهو شرطية الاستصباح أو شرطية الاستصباح تحت السماء بالدهن المتنجس وعدمها، فالمسألة كما يظهر من مشهور أصحابنا اعتبار الثقيل، بمعنى أن مشهور الأصحاب قائلون بأنه لا بد من كون الاستصباح تحت السماء، وإن كان الظاهر من الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف عدم اعتبار ذلك، لأن عبارة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في بحث الأطعمة مطلقة، حيث أشار إلى أنه يجوز الاستصباح به لكن لا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. وهذه العبارة ظاهرة في جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وعدم كونه مقيدا بكأب تحت السماء. كيفما كان في المقام استدل القائلون بالتقييد بعدة أمور. أول الأمور قالوا بدعوى عدم الخلاف التي ادعاها ابن إدريس قدس الله نفسه الطاهرة في السرائر، حيث أن دعوى الخلاف كاشفة عن إجماع في المسألة، مما يعني أن المقام مقام اتفاق بين أصحابنا على عدم جواز الاستصباح بالدين المتنجس تحت السماء. والإجماع لما كان دليلا يمكن الركون إليه أمكن الفقيه الإفتاء على صدقه. أقول هذا الدليل مخدوش بأمور، أو ما هذا الدليل مخدوش؟ أولا أن هذا الدليل لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام لاحتمال المدرك، وإن شئت فقل إن الإجماع الذي يمكن الركون إليه هو الإجماع الذي يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، وقد عرفت بأن المسألة خلافية، إذ أن الظاهر من الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، كما أن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط أفتى بأن بكراهة الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء. فأولا الإجماع الكاشف عن بكراهة الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، أولا الإجماع المدعى في المقام غير متحقق لوجود الخلاف في المقام، ثانيا لو سلمنا بتحقق إجماع في المقام فإننا نقول بأن هذا الإجماع ليس بحجة لكونه إجماعا مدركيا، إذ عرفت في الأصول أن الإجماع الذي يمكن الركون إليه في المقام إنما هو الإجماع التعبدي الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، ومع كون المسألة متعددة المدارك لا ريب في أن هذا الإجماع إن لم يكن مقطوع المدرك لا ريب في احتماله فلا يمكن الالتزام به. وإن بنيت على حجية الإجماع بما بنى عليه السيد الشهيد الصادق من أنه عبارة عن الكشف عن الارتكاز المتشرعي للجيل الطبيعي لفقهاء الطائفة الأول من الطبقة الأولى، قلنا بأن مخالفة الشيخ الطوسي وهو أحد أفراد الجيل الطليعي والطبقة الأولى من فقهائنا مانع من الالتزام بتحقق الإجماع في المقام. فالنتيجة إذن أن هذا الإجماع لا يمكن الالتزام بكونه حجة يمكن للفقيه الإفتاء على صدقها. قد يذكر في المقام التمسك بالشهرة، عين ما ذكرناه في الإجماع يجري بنفسه في الشهرة، فلا حاجة لإعادة الكلام، هذا بناء على حجية الشهرة الفتوائية. أما لو قلنا بما هو مقرر في الأصول من عدم البناء على حجية الشهرة الفتوائية فلا ريب حينئذ في عدم الالتزام بحجية هذه الشهرة في المقام. الثاني قالوا نتمسك بمرسل المبسوط المتقدم، وهو عبارة عن قول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون الساقط. وقد عرفت فيما مضى أن الإرسال غير ضار به، إذ أن الخبر مجبور بعمل الأصحاب، ونستفيد جبر الخبر بعمل الأصحاب من خلال الإجماع المدعى في المقام أو من خلال الشهرة المحققة، فيثبت حينئذ إمكانية الاستناد إلى هذه الرواية. يلاحظ على الاستدلال أولا أن الجبر في المقام غير متحقق، إذ أن الجبر إنما يتحقق إذا أحرزنا استناد المشهورين للخبر الضعيف، ومجرد موافقة المشهور في مقام الفتوى للرواية الضعيفة لا يدل على إحراز استنادهم إليها. وعلى هذا فلا يمكن أن ندعي في المقام تحقق الجبر، ذلك لأن المسألة متعددة المدارك فلا يصلح دعوى الجبر لعدم إحراز الاستناد. هذا من جانب. من جانب آخر، إن هذه الرواية إن لم نقل بالإعراض عنها فلا أقل من احتمال ذلك، ذلك لأن هذه الرواية لم تنقل في شيء من مصادرنا الحديثية، حتى أن الشيخ الطوسي الذي أشار إليها في كتابه المبسوط لم يتعرض لنقلها في كتابيه المعدين لنقل الحديث التهذيب والاستبصار. فهذا إن لم نقل بكونها معرض عنها فلا أقل بكونها محتملة الإعراض، فضلا عن أن إحراز الاستناد إليها صعب. ويكفينا أن الشيخ الطوسي بنفسه لم يعمل بها في كتابه المبسوط مع أنه ناقلها، فعليه هذا الإشكال الثاني. نقلها لعله نقل لا أزيد ولا أنقص، لكنه لا يرتئي تمامية دلالتها مثلا، أو لا يرتئي تمامية سندها مثلا، لكنه ينقل هذه موجودة في كلام الأصحاب. كما في الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة نقل الشيخ الطوسي في المبسوط، وما نقل في شواذ الأخبار من أن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان، لكن الشيخ لم يبني عليه، أو ما نقله الصدوق في كتابه الفقيه، وما يروى عن الغلاة من جالهم كذا كذا، لكنه لم يبني عليه، فينقلون، لكن ليس النقل دائما وابدا يستدعي العمل، فإن النقل عام من القبول والرفض. خب، ثالثا قد ذكرنا فيما مضى بأن رواية المبسوط لا يمكن الجزم بتماميتها متنان، إذ من المحتمل جدا أن هذه الرواية مما نقل بالمضمون، فبالتالي النقل بالمضمون مدعاة إلى سقوط بعض المعاني أو تغير بعض الألفاظ الموجودة فيها، فيصعب حينئذ الإفتاء على صدقها. بناء على هذا لم يصلح المرسل لتقييد الإطلاقات التي وردت في النصوص من جواز الاستصباح بالذهن المتنجس مطلقا، خصوصا إذا التفتنا إلى التالي: أن منشأ التقييد للاستصباح بالدين المتنجد تحت السماء لا يخلو عن كونه لأحد أمرين، إما أن يكون لأجل نجاسة الدخان الذي قد يخرج من الدهن المتنجس، أو لأجل الالتزام بأن المقام مقام تعبد محض. أما نجاسة الدخان فلا ريب في أن هذا ممنوع لاستحالته، ومع الاستحالة لا معنى لأن يقال بنجاسة الدخان حتى يتصور أن المنع من الدين الاستطماح تحت الأسقط مرده إلى تنجيس الساق، وتأتي الإشارة لذلك مفصلا. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون منشأ شرطية الاستطماح بالدين المتنجد تحت السماء تعود لكونها تعبدا محضا، فهذا كذلك ممنوع، لأن التعبد المحض إنما يتصور في العبادات المبنية على المصالح الغيبية لا المعاملات التي هي عبارة عن أمور إنضائية لما عليه الارتكاز العقلائي، وليست مشتملة على تأسيس للشارع المقدس في المقام. على أي حال، فالنتيجة أن هذه الرواية لا تصلح للتقييد. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام هو قالوا بأن استخدام الذهن المتنجس تحت الظلال موجب لتنجيس السقوف، كما ورد ذلك عن الشيخ الطوسي في المبسوط إذ قال أن هذا يدل على أن دخانه نجس، فأوجبت نجاسة الدخان عندهم الإفتاء بالمنع من الاستصباح بالذهن المتنجس تحت السماء. للسيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر في المقام جواب ونعم ما أجاب. أجاب أولا بأن الدخان النجس كرماد الشيء النجس، فكما أن رماد الشيء النجس ليس بنجس للاستحالة، فكذلك دخان الشيء النجس ليس نجسا للاستحالة. مجرد احتمال صعود بعض الأجزاء الدهنية مع الدخان النجس لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال، ذلك لأننا نشك تارة نقطع بصعود مجموعة من الأجزاء الدهنية الصغيرة مع الدخان النجس، وتارة نشك إذا كنا نشك في صعود شيء من الأجزاء الدهنية فإن هذا من الشك البدوي الذي هو مجرى لأصالة البراءة، فلا مجال حينئذ للالتزام بالتنجيس. هذا أولا. ثانيا قال السيد الخوئي بأن الدليل أخص من المدعى، إذ مدعاكم أن الدخان النجس مزعة لتنجيس السقوف. نقول ربما يكون السقف عاليا كما لو كان ارتفاعه 6 أمتار أو 8 أمتار أو ما شابه، فحينئذ الدخان لن يؤثر في السقف لعلوه، فلن يصل الدخان إلى السقف إلا وقد تلاشى في الهواء، أو لا يؤثر الدخان في السقف لقلته أو لأنه يخرج من عدة أطراف متعددة أو لعدم وجود دخان أصلا. خب على أي حال، هذا مقصود نبي وجود خروجه في أطراف متعددة. فعلى أي حال بالنتيجة أن هذا هو الدليل الثاني، فقولكم أن المانع هو التنجيس أخص من المدعى. الدليل الثالث والأخير الذي أو الإشكال الثالث والأخير الذي ذكره السيد الخوي قال لا يوجد عندنا دليل من قريب أو بعيد آية أو رواية أو أصلا أو غير ذلك يدل على حرمة تنجيس السقوف، بل ورد عندنا أنه لا يجوز تنجيس سقوف المساجد والمشاهد المشرفة على ساكنيها آلاف التحيات والصلوات، أما سقوف المنازل فلا إشكال في جواز تنجيسها، ولم يدل عندنا دليل على المنع من التنجيس. السيد الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة استحسن نهي الأصحاب عن الاستصباح بالدين المتنجس تحت الظلال، وذلك لعله وجه عرفاني أقرب من كونه وجها فقهيا. قال بأن الأدخناء الصاعدة من الاستصباح بالجن المتنجس تدخل في منافذ البدان كالإذن والأنف والحلق، سيما إذا كانت البيوت ضيقتان وسقوفها منخفضة، فعند ذلك سوف يكون هنالك ظن باجتماع الأجزاء الدهنية الطفيفة غير المستحيلة مع بعضها البعض فتتكون فتؤدي إلى التنجيس. ولا أقل من كونها هنا أمرا ولا أقل من كون هذا الأمر أمرا محتملا يمنع عن ذلك. فإذا لم يدل عندنا دليل يقول السيد الإمام على المنع من الاستصباح تحت الذهن المتنجس تحت الأسقف، لكن الأفضل أن يتجنب عنه لهذه النكتة التي ذكرنا. أقول ما أفاده قدس الله نفسه الطاهرة يلزم أن يكون مدعاة إلى استحباب الاستصباح بالذهن المتنجس تحت السماء، وذلك يعني أن الاستحباب في المقام أمر طريقي، يعني طريق للمراعاة والاجتناب للنجاسة المحتملة، فيكون طريقا ولا طريقيا ولا يكون نفسيا على أي حال. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي ذكروا في المقام ما يستفاد من عبارة ابن إدريس ومن المحقق الحلي من أن منشأ تقييد الاستصباح بالذهن المتنجس تحت السماء يعود لكونه قضية تعبدية محضة لا لنجاسة الدخان، فإن الدخان طاهر، وإنما القضية قضية تعبدية محضة. وهذا الوجه على أي حال من الوجوه التي لا يمكن الالتزام بها، ذلك لأن التعبد إنما يتصور في الأمور العبادية المبنية على مصالح غيبية على مصالح غيبية، أما المعاملات التي هي قضايا إنضائية لا يمكن أن نتصور فيها قضية التعبد، يعني التعبد في المعاملات بعيد غاية، حيث أن النكتة فيها ليست مبنية على ارتكاز العقلاء، حيث أن النكتة فيها مبنية على الارتكاز العقلائي، فلا يتصور من العقلاء التعبد المحض. إذا كان الشارع المقدس ليس له إنضاء اقتراعون، فالعقلاء لا يوجد عندهم تعبد المحض، التعبد المحض عند الشارع وليس عند العقلاء، فيصعب الالتزام بهذا الوجه. أصل المعاملة بيع الذهب جائز، ولكن بما أنه نجس تنجس مو موجود عندهم السابق أن يبيعون الذهب النجس مثلا، فلما جاء الشارع أقر بيع الذهب النجس ولا تقيده بالكيد. الآن إما أنه موجود عندهم سابقا بيع الدهن النجس أو موجود، إقرار الشارع يعني شو كلامكم متناقض، لا يوجد عندهم بيع للدهن المتنجس، عندهم بيع للدهن إيه؟ أقول كلامنا في الدهن المتنجس، هل يوجد لديهم بيع للدهن المتنجس أو لا؟ إن كان لديهم بيع للدهن المتنجس فالشارع أمضى هذه المعاملة ليس إلا عمدة ما كان، قال بأن الدهن المتنجس يباع للاستصباح بس، أو أنه لا يوجد عندهم بيع للدهن المتنجس فيكون اختراع وتأسيس جديد للشارع المقدس. فإذا لابد من الأول، عمدة ما كان الشارع تصرف في هذا الموضوع العرفي، فبدل أن كان جواز بيع الدهن المتنجس واسع الدائرة يجوز بيع الدين المتنجس مطلقا سواء للاستصباح او للاكل او للشرب او ما شابه، جاء الشارع المقدس فقيد، قال بان بيع الدين المتنجس انما يكون لخصوص الاستصباح لا مطلقا مثلا، فحينئذ ضيق دائرة الجواز وانضم عليه الارتكاز، فلا يوجد في البين اذا تعبد محض حتى يمكن الالتزام به. مراقا إلى أننا نقول لابن إدريس والمحقق مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف المنع من بيع الدهن المتنجس هو النجاسة، فيمنع ما ذكرتما من أنه طاهر الدخان لكن لا يجوز البيع، إذ أن كون منشأ المال هو إنصافا للنجاسة ليس إلا، فالالتزام بأن القضية تعبدية محضة لا وجه لها على أي حق. إذن من هنا يتضح بأن مقتضى إما الالتزام بعدم تحقق الاستحالة بالنسبة للدخان فيلتزم حينئذ بعدم جواز بيعه لكونه مدعاة للتنجيس، فالمنع من يلتزم حينئذ عفوا بشرطية الاستصلاح تحت السماء لكونه مدعاة استعماله تحت الظلال مدعاة للتنجيس، فلا بد من تقييد بتحت السماء. أما إذا قلنا بأن الدخان الطاهر ولا يوجد في البين نجاسة فلا ريب حينئذ في الالتزام بجواز الإقدام على المعاملة وبيعه وجواز الاستصلاح به مطلقا تحت السماء أو تحت الظلال. وهنا لا بأس بالإشارة لنقطتين، وهي أن التعبير بالاستحالة لا يخلو عن مسامحة، ولذا الذي يخطر في الذهن أن عد الاستحالة من المطهرات على غير الطريقة الفنية، ذلك لأن التطهير إنما يتطور في الموضوع الواحد، هذا ثوب كان نجسا فطهرناه، فلا زال الموضوع السابق باق على حاله وهو التوبية، بينما الاستحالة لا يوجد فيها بقاء في الموضوع، تغير بين في الموضوع، إذ أن شرطية لتحقق الاستحالة لا بد من تغير الموضوع، فهذا له الدين تحول إلى دخان، لما تحول إلى دخان قيل حينئذ بالطهارة، فالإنصاف العنوان ليس عنوانا تطهيرا وإنما تغير في الموضوع، لما تغير الموضوع حينئذ قيل بأن المقام مقام طهارة. ولذا لو أردنا أن نكتب رسالة عملية لكان اللازم عدم جعل الاستحالة من المطهرات، وإنما يقال كمسألة مستقلة في كل مورد تغير الموضوع من صورة إلى صورة ثانية قلنا حينئذ بتحقق الطهارة. ومثل ذلك الانقلاب إذا قلنا بأن الخلاء موضوع مغاير بالنسبة للخام وإلا فلا، تعبير بأنها من المطهرات تأخذ عن المسامحة على أي حال. فإذا هذا بالنسبة إلى المقام، وبه يتضح أنه لا يوجد في البين ما يصلح للتقييد حينئذ. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني من البحث، وهو هل تنحصر فائدة الذهن المتنجس في خصوص الاستصلاح به تحت السماء أو أن فائدة هل أن فائدة الذهن المتنجس تنحصر في خصوص الاستصلاح به تحت السماء أو أن فائدة الذهن المتنجس لا تنحصر في ذلك فيجوز الاستصلاح بالذهن المتنجس مطلقا وفي كل شيء؟ أقول يبتني الحديث في البين على أساس التالي: أولا، ما هو مقتضى القاعدة أو مقتضى الأصل الأولي؟ تارة نقول أن مقتضى القاعدة والأصل الأولي هو عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس مطلقا إلا ما خرج بالدليل، فيكون حينئذ القاعدة تقتضي أن الذهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، خرج عندنا بالدليل المتنجس، خرج منه الذهن المتنجس جاز الانتفاع به للاستصباح، فحينئذ نلتزم بالجواز لذلك. وتارة نقول لا، إذن فلا يجوز الانتفاع بالمتنجس بالذهن المتنجس في غير الاستصباح، لأنه الأصل عدم جواز الانتفاع بالذهن المتنجس، دل الدليل على جواز الانتفاع به في الاستصباح فنقتصر عليه. وتارة نقول بأن الأصل الأولي أو القاعدة هي جواز الانتفاع بالمتنجس ما دامت له منفعة محللة مقصودة عمدة ما كان ما خرج بالدليل من النجس أو المتنجس مما له منفعة محللة مقصودة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، فكل نجس او متنجس يجوز ايقاع المعاوضة عليه الا ما خرج بالدليل مثل العذرة نجس لها منفعة محللة مقصودة، لكن لما دل الدليل على عدم جواز ايقاع المعاوضة عليها فقال الشارع ثمن العذرة تحسون، قلنا بعدم جواز ايقاع المعاوضة عليها مع ثبوت المنفعة. فالكلام هون بناء على الأولين نقصر جواز الانتفاع بالدين في خصوص الاستثمار، بناء على الثاني سوف نقول بجواز الانتفاع بالدين المتنجس في كل شيء ما دامت له منفعة محللة مقصودة ما عدا ما يعتبر فيه الطهارة، فلا بد من اختيار ما هو مقتضى القاعدة. طبعا الشيخ الأنصاري أشار إلى أن المقام مقام وجهين أو قولين في المسألة أو احتمالين، إذ أن قدماء أصحابنا على الأول وهو أن الأصل يقتضي عدم الانتفاع بالدين المتنجس إلا ما خرج بالدليل، فلا يجوز التعدي من الدين المتنجس إلى غير من الاستصباح بالدين المتنجس إلى غير ذلك. الثاني القول الثاني هو قول المتأخرين وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، فاختار الشيخ الأنصاري وفاقا للمتأخرين جواز الانتفاع بالدين المتنجس في غير الاستصباح، فيجوز أن يعمل الدين المتنجس صابونا، ويجوز أن يعمل الدين أن يستخدم الدين المتنجس في طلي الأجرب وفي طلي السفن وفي طلي له السفن، فلا يقتصر في الانتفاع به على خصوص الاستصباح. استدل الشيخ الأنصاري على مدعى بوجهين طوليين، الأول تمسك بالأصل العملي، قال بأننا إذا شككنا في شرطية الانتفاع بالدين المتنجس في خصوص الاستصباح كان مقتضى جريان أطالة البراءة عدم شرطية الانتفاع به في ذلك، هذا واحد. وقد نقرب البراءة بطريق آخر، في كل مورد شككنا في حرمة فعلين في ثبوت حرمة فعل من الأفعال وعدمها فتجرى أصالة البراءة، ذلك لأن المقام يكون حينئذ من صغريات الشك في التكليف، وقد عرفت في الأصول أن الشك في التكليف من مجاري أصالة البراءة. بل بناء على قول مشايخنا الإخباريين من أن الشبهات التحريمية مجرى لأصالة الاحتياط لا يمكن الالتزام بجريان أصالة البراءة هاهنا، إذ أن المقام من صغريات أطالة الشبهات التحريمية، ومشايخنا الإخباريين قائلون بعدم جريان البراءة في الشبهات التحريمية فعندها لا تجري البراءة بل يجري الاحتياط. قم هذا وقت. وكذلك ينبغي ملاحظة الأصل الأولي في الانتفاعات، إذا قلنا أن الأصل الأولي في الأشياء هو الحاضر لأن الأشياء كلها لله سبحانه وتعالى، فلا ريب أن العقل يمنع من التصرف في الدهن المتنجس في غير الاستصباح. أما إذا قلنا بأن الأصل الأولي في الأشياء هو الإباحة أمكن الالتزام حينئذ بالجواب، فإذا لا بد من ملاحظة المبدأ في تقريب الأمر. الوجه الثاني، ولا يخفى أن هذا دليل فقاهتي، إذا تم الدليل الاجتهادي الذي سيذكر المصنف بعد قليل لأدلة للمانعين سوف يكون واردا عليه وملغيا لموضوعه. الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ وهو التمسك بقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض المستفادة من قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وتقريب الاستدلال بها أن يقال إن اللام الواردة في قوله تعالى لكم تشير لجواز الانتفاع بكل شيء موجود على وجه الأرض مطلقا، فتدل إذن على جواز الانتفاع بكل ما في الأرض حتى يثبت خلافه، فيدل دليل من الخارج على تخصيص هذا العموم وعلى تقييد هذا الإطلاق عندها نلتزم بالمنع من العموم والإطلاق وسعة الشمولية. للسيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في المقام إشكال على التمسك بقاعدة حل الانتفاع. فأشكل السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة على تقرير الاستدلال، قال بأن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام في قوله لكم يحتمل فيها أمران. الاحتمال الأول أن تكون اللام للغاية، أي الغاية القطوى من خلق ما في الأرض هو الإنسان، فتكون أجنبية عن مسألة جواز الانتفاع بالمخلوق في الأرض، حيث أن الغرض منها على هذا هو تربية الإنسان، فعندها قد يؤمر بالاجتناب عن بعض ما في الأرض، فلا تدل الآية القرآنية على جواز الانتفاع. يصدق أنه خلق لأجل الإنسان لكن يؤمر بالاجتناب عنه، فإذا هذا احتمال. احتمال الثاني أن تحمل اللام في المقام على الناس، يعني أن يقال بأن المراد من قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق كل شيء لبيان طرق الاستدلال على وجود الصانع القديم وتوحيد ذاته وصفاته وأفعاله، وأي منفعة أعظم من هداية البشر وتكميلهم. فالنتيجة أن الآية القرآنية لا تدل على المتقى. أقول سواء قلنا أن الآية أو أن اللام في قوله لكم للغاية أم كانت للانتفاع، لا فرق في المقام، وذلك لأنه إذا كان الإنسان هو الأرض وكان في الأرض أو وكان ما في الأرض مخلوق لأجله فيكون غيره في خدمته. أو قل لو قلنا أن الإنسان هو الأرض وكان كل ما في الأرض مخلوق وكان كل ما في الأرض مخلوقا لأجله، فإن هذا الغير وهو كل ما في الأرض سوف يكون في خدمة الإنسان حينئذ، إلا ما منع الشرع الشريف عنه. فإذا احتمال كون الغاية في الخلقة الاجتناب أمر لا يقبله الطب، بل يعد تعارضا بين الصدر والذهن. فالآية انطاقا تامة الدلالة، لأن مقتضى كلام السيد الخوي أن يكون مفاد الآية هكذا، إذا خلقت ما في الأرض لك من جانب، هاي يقول خلقت ما في الأرض لك، ومن جانب آخر يقول لا، الغاية من خلقة بعض الأشياء اجتنابك عنها. شلون خلقت ما في الأرض لك وفي نفس الوقت أقول لك اجتنب عن بعض الأشياء مما خلق؟ هذان أمران لا يجتمعان مع بعضهما البعض، إذ أن كون هذا الشيء مخلوق لأجلي يستدعي أن أنتفع به، فكيف تقول لي بعد ذلك اجتنب عنه؟ يتنافيان الصدر والذيل بهذا الأمر، سوف يكونان متنافيان حينئذ، على متنافيين. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام في جانب الاستدلال. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة تعرض لما يمكن أن يتمسك به من المنع عن جواز الانتفاع بالدين المتنجس في غير الاستطباع، فذكر بأن المانعين تمسكوا بآيات وروايات وإجماع. أما الإجماع فقد ادعي في كلمات بعض الأصحاب وأشار لها المصنف في المنع، لكن قد عرفت منا غير مرة أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الاستناد عليه، لا لإشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه من أنه قد خالفه جماعة من متأخر أصحابنا، حيث أن مخالفة المتأخرين لا تضر، سواء قلنا بأن الإجماع على مسلك المشهور من انه الكاشف عن قول المعصوم، ام قلنا على مسلك السيد الشهيد الصاد؟ لان الذي يكشف عن قول المعصوم هو اجماع القدماء، فمخالفة المتاخرين غير ظاهرة. وكذلك على مسلك السيد الشهيد الصاد ان الاجماع عبارة عن كشفه عن ارتكاز متشرعي للجيل الطليعي من الطبقة الاولى لفقهائنا في القدماء مو في المتاخرين، فمخالفة المتأخرين انصافا غير ظاهرة بالإجماع. إلا أن الذي يمنع من الاعتماد عن هذا الإجماع احتمال المدركية فيه أولا، ثانيا التشكيك في تحقق صغرى، هل أن في المقام إجماع أو لا؟ يعني المسألة خلافية، ومع كون المسألة خلافية لا يمكن الالتزام بالإجماع. هنا نقطة أصولية أشير لها، دائما وابدا نقول ان الاجماع مدركي فيسقط عن الاعتبار، يعني لا يمكن الانتفاع بالاجماع المدركي ابدا. اقول لا، او هناك موردان يمكن الانتفاع فيهما من الاجماع المدركي. المورد الاول على مسلكنا نحن الذين ندعي بان الشهرة جادرة كاثرة، فوجود دعوى اجماع في المسألة تنفعنا لجبر ضعف السند، فما ذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول أن لنا بتحصيل استناد المشهور للخبر الضعيف إذا كان هذا الخبر هو الوحيد في المسألة، وادعوا مضافا له الإجماع فإن إجماعهم دليل على استنادهم إليه. هذا واحد. اثنين، نستند إلى الإجماع المدركي في المسألة الفقهية أيضا. كيف؟ إذا كان في المقام إجماع وكان الإجماع محتمل المدرك، ودرسنا جميع المدارك التي يحتمل استنادهم إليها فوجدناها ضعيفة، نربأ بأساطين المذهب وفقهاء الطائفة وعظمائها الاستناد لمثل هذه الوجوه العليلة، فحينئذ لا ريب أنهم لم يستندوا إليها إذن، فعندها يقال حينئذ بأنهم مجمعون على المسألة، إما لظفرهم بحجة لم تصل إلينا أو لأن هذا إجماع كاشف عن قول المعصوم فيستند إليه. ويمكن أن يقال من مصادقه مسألة تقليد الميت ابتداء، حيث أن جميع ما ذكر من الوجوه عليلة نربأ بفقهاء الطائفة الاستناد إليها. فإن قلنا بأن في البين إجماع وهذا الإجماع محتمل المدراك، فحينئذ يمكن الالتزام بذلك. صار واضح. أما بالنسبة للآيات فقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام ثلاث آيات. الآيات الأولى قوله تعالى: إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقريب الاستدلال بها كالتالي: إن تفريع وجوب الاجتناب على قوله عز وجل رجس دال على أن طبيعة الرجس بإطلاقها تقتضي وجوب الاجتناب عنه مطلقا، ومما يجب الاجتناب عنه فيه الانتفاع به إلا ما خرج بالشرع. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذه الآية بثلاثة إجابات. الأول، قال بأن الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته من أصله لا ما عرض عليه الرجس، وإلا لزم من ذلك أن تخرج أكثر المتنجسات فيلزم منه تخصيص الأكثر وهو أمر مستحسن. الثاني، إن الرجس في الآية الشريفة بقرينة الأزلام والأنصاب والميسر لا يراد به النجس الفقهي مقابل الطاهر الشرعي حتى تتوهمون شموله حتى تتوهمون شموله بإطلاقه للمتنجسات أيضا، بل المراد من الرجس في المقام ما كان خبيثا وقدرا معنويا سواء كان نجسا كالخام أم لم يكن نجسا كالميسر وما بعده. ولم يحرج أن المائعات المتنجسة من الخبيث القدر المعنوي. الثالث إن وجوب الاجتناب عن هذه الأشياء لم يتفرع على الرجس فقط، بل تفرع على ما كان من عمل الشيطان، وعندها إما يراد بهما الدوات المذكورة في الآية على أساس أنها دوات خبيثة من مبتدعات الشيطان، وإما أن يراد بها كون الفعل يراد به عفوا كون الفعل المتعلق بهذه المذكورات خبيثا من عمل الشيطان، كما نقول بالنسبة لكافة المعاصي أنها من عمل الشيطان بكونها أمرا خبيثا، فحينئذ تسقط هذه الآية عن الاستدلال. الآية الثانية التمسك بقوله تعالى والرجز فاهجر، تقريبها إن الرجز عبارة أخرى عن الرجز بمعنى النجس، ويحصل الهجر المطلق عن الرجز بترك استعماله مطلقا. أجاب الشيخ الأنصاري أن كون الرجس بمعنى النجس المصطلح عليه أمر غير واضح، بل لم يفسر الرجس في كلمات المفسرين بهذا المعنى، هذا أولا. ثانيا سلمنا بأن الرجس هنا بمعنى الرجس بمعنى النجس، فنقول يحتمل أن المراد بهجرانه في المقام هجرانه في الصلاة أو في الأكل أو في الشرب وأمثال ذلك بقرينة قوله تعالى وثيابك فطهر، فيكون من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص، فلا دلالة لها على المنع من المعاملة على بيع المتنجس. الآية الثالثة قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تقريبها كل متنجس خبيث، ومقتضى التحريم المطلق حرمة جميع الانتفاعات فيثبت المطلوب. أجاب الشيخ الأنصاري بأن الظاهر أن المراد من الآية عبارة عن حرمة الأكل بمقتضى المقابلة بحلية الطيبات، أما بالنسبة للأخبار فيأتي عليها الكلام إن شاء الله نطبق المقدار. الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. هذان هما الدليلان الأول والثاني. الأول مقالة صاحب السرائر بغير خلاف، إذ يكشف ذلك عن وجود إجماع في المسألة، فهذا هو الدليل الأول الداعي لتقييد الاستصباح بكونه تحت السماء. الدليل الثاني عبارة عن رواية المبسوط روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من الإجماع ومرسلة الشيخ الطوسي المنجبر بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي في كلام السرائر. لكن جواب الشيخ الأنصاري عن المرسلة لو سلم الانجبار، إذ أن مجرد موافقة فتوى المشهور للخبر الضعيف لا تفي بتحقق الجبر ما لم يحرز استناد المشهور للرواية الضعيفة. فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة. يقول الشيخ الأنصاري إذا سلمنا بأن المرسلة حجة فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، فإننا بين احتمالات ثلاثة. الأول أن نقيد المطلقات بالمرسلة فنلتزم بعدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس إلا تحت السماء، أو أن نحمل الجملة الخبرية على أي شيء، الجملة الخبرية في المرسلة على الاستحباب. فهذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نحمل الجملة الخبرية في المرسلة على الإرشاد إلى عدم تنجيس الأسقف لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس، بدخان النجس، بدخان الذهن المتنجس الذي هو أي شيء هو الذي هو يعني الدخان نجس أيضا. بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. زين، الآن يدور الأمر بين تقييد المطلقات أو حمل المرسلة على الاستحباب أو الإرشاد، فما هو الأولى؟ حمل المرسلة على الاستحباب أو الإرشاد سنخالف الظاهر، أو نقيد المطلقات الآبية عن التقييد؟ ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بحملها على الإرشاد، يعني حملها على الإرشاد لأنه ليس حكما شرعيا دون الاستحباب الذي هو حكم شرعي، أولى من حمل المطلقات على المرسلة خصوصا مع ابتناء التقييد، تقييد المطلقات إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان، يعني ما هو الداعي إلى الالتزام بمخالفة الظاهر؟ اللجوء إلى مخالفة الظاهر لا بد أن يكون لنقطة مانعة من حمل اللفظ على ظاهره، عبر عنها بقرينة تمنع من حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه. يقول الشيخ الأنصاري بأن المانع من حمل اللفظ على ظاهره هذه القرينة، دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، حيث أن المشهور لا يقولون بأن دخان النجس نجس بدعوى الاستحالة، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد، إذ أن التعبد المحض إنما يتصور في العبادات التي تبتني على مصالح غيبية دون المعاملات التي تبتني على انضاءات عقلائية من الشارع المقدس، انضاءات منهج العقلاء يعني، وهو في غاية البعد. ولعله يعني لأجل أن المرسلة الالتزام بمضمونها مشكل أتى في المبسوط بالكرامة مع روايته إياها. والإنصاف أن المسألة بتقييد المطلقات أو حمل المرسلة على الاستحباب أو الإرشاد لا تخلو عن إشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد لإبائها في نفسها عن وإباء المقيد عنها. أقول أما بالنسبة لإباء الروايات عن التقييد لم أعرف له وجه، إذ أنه إذا قلنا بحجية المرسلة فغاية الأمر أنه من باب حمل المطلق على المقيد، فلا معنى لأن يقال بأن هذه الروايات آبية عن التقييد. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، فذاك الأول إشارة لعدم الوجه لتخصيص الاستطلاع بكونه تحت السماء، الثاني ومن حيث الشهرة إشارة إلى إمكانية الالتزام بشرطية الاستطلاع تحت السماء. ما يمكن إذا كانت في نفسها يقيدها، لا، الكلام كلام حمل مطلق على مقيد قرينة خارجية. لا، قصدي أن الروايات عامة ما فيها شيء يدل على وضع قيود فيها في بعض لا يمنع ذلك. لابد لاحظوا لابد من ملاحظة أن إباء الرواية عن التقييد لابد أن يعود لنكتة، مثلا أن يكون المقام مقام حصر. مثلا عندنا في صحيحة محمد بن مسلم في المفطرات: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتمال. إني لا يضر الصائم، لا ريب أن مقتضى المفهوم ثبوت الضرر للصائم بهذه الثلاثة وعدم ثبوته بغيرها. ولذا لو جاءتنا رواية دلت على مفصلية البقاء على الجنابة في نهار رمضان لقلنا بأنها معارضة معارضة مستقرة لهذه الرواية، وليست هذه الرواية مطلقة حتى تقيدها تلك الرواية. لماذا؟ لأننا نقول مقتضى قوله لا يضر ظاهر في الحصر، ولا ريب أن الحصر يأبى عن التقييد، كأن لا يضر بمفاد إنما في المقام. فهنا نكتة للمنع من تقييد هذه الرواية، فنقول أن ما دل على المفسرية للبقاء على الجنابة معارض معارضة مستقرة لهذه الرواية فيتساقطان، أو نرجح رواية ابن مسلم لموافقة أهل الكتاب فيفتى بعدم مفسرية البقاء على الجنازة في نهار رمضان، لأن رواية ابن مسلم آبية عن التقييد، فالنكتة ها هنا إبار الرواية عن التقييد. لا بد من كون الرواية آبية عن التقييد بنكتة لا مطلقا. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول على لزوم كون الاستصباح تحت السماء، ولو رجع إلى فإذا المسألة مشكلة الآن، ولو رجع إلى أصالة البراءة عن وجوب أو عن شرطية كون الاستصباح تحت السماء لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور ليس إلا. ثم إن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف ولم يدل عليه دليل، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصحاب استصباح تحت السماء تعبدان لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان طبعا التسالم راح يكون ماذا إذن كان، وإن كان التسالم ظاهر كل من حكم، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان كما لا يقف تعريض بمقالة المحقق الحلي تبعا لابن إدريس كما أتت له قبل قليل. الفرع الرابع وهو الفرع الثاني في كلامنا، هل يجوز الانتفاع بهذا الذهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطمى به الأجروب أو السفان بناء على أنها متعلقة يعني أمور تستخدم للسيوف أو السفون على أساس أنها السفن المعلومة؟ قولان مبنيان على ما هو مقتضى الأصل، هل أن الأصل حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة إلا ما خرج بالدليل فيقتصر على مقدار الدليل وهو الاستصباح، أو أن الأصل جواز الانتفاع بالدهن المتنجس جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس ما دامت له منفعة محللة مقصودة إلا ما خرج بالدليل كالعذرة مثلا؟ على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظن، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. والذي صرح به في مفتاح الكرامة، الآن راح ينقل في البداية مجموعة من كلمات قدماء الأصحاب الدالة على عدم جواز الانتفاع بالنجس أو المتنجس إلا ما خرج بالدليل، فلا يجوز الانتفاع بالدين المتنجس إلا في الاستصباح بورود الدليل، أما جعل الدين المتنجس صابونا لا، أو فلي الأجر به أو السفن أو السفن فكذلك، فضلا عن التعدي من الدين المتنجس إلى بقية المتنجسات الأخرى. هذا بعد أن نقرأه إلى أن يبدأ الشيخ الأنصاري في استعراض ما يدل على ذلك قوله ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين هو القول الأول جواز الانتفاع ضد له بالمتنجسات ما دامت لها منفعة محللة مقصودة إلا ما خرج بالدليل كالعذرة على سبيل المثال وما شابه، ويدل عليه دليلان. الأول أصالة الجواز وهي عبارة عن أصالة البراءة، إما أن نقول البراءة العقلية لقولهم قفع العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية لقولهم رفع ما لا يعلمون. وقلنا بأن البراءة الشرعية في المقام مبنية على مقالة الأصوليين، أما بناء على مقالة مشايخنا الأخباريين القائلون بعدم جريان أصالة البراءة في الشبهات التحريمية بل المورد جريان أصالة الاحتياط فلا. وكذلك قلنا هذا الكلام يبتني على أن الأصل الأولي في الأشياء هو الحين لا الحاضر، أما لو قلنا بأن الأصل الأولي في الأشياء هو الحاضر فلا يمكن الالتزام بأصالة الجواز. وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض جميعا المستفادة من الآيات أو الروايات أو الأدلة الأخرى ولا حاكم عليها. قلنا أن التعبير في المقام بالحكومة تعبير مسامحي، إذ أن المراد في المقام ليس التعبير بالحكومة، وإنما لا وارد على أصالة الجواز ولا مخصص لأصالة الحيل. ولعل تعبير الشيخ الأنصاري بالحكومة إشارة إلى التعبير بالحكومة بالمعنى الأعم، طبعا إشارة إلى اللفظ الذي يكون شاملا لكلا التعبيرين الورود والتخصيص. سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المن والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. وفيه أولا إن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، هذا الوجه الأول، يعني ما كان نجسا بذاته أو رجسا بذاته، لا ما كانت رجاسته أو نجاسته من الأمور العارضة، لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة. وما هي العناوين النجسة؟ العناوين النجسة عبارة عن النجاسات العاش المعروفة، فلا يشمل المتنجسات لأن المتنجسات ليست برجس. هذا الدليل الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا بأن الرجس كما يشمل نجس العين أو يشمل المتنجس له النجاسات العاش يشمل المتنجس، يلزم من ذلك تخصيص الأثار، يلزم عنه يلزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد المتنجسة، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عن، مثلا المركب ما يركب أو اللباس أو لو مثلا المرأة بلحاظ النكاح مثلا إذا تنجست نجاسة عربية، هل يجب مثلا تنجست المرأة على سبيل المثال بالغائط أو تنجست بالبول، هل يجب الاجتناب عنها؟ فلا يجوز أن يجلس الرجل منها مجلس الرجل من أهله. أو اللباس مثلا، لو تنجس اللباس هل يجب على الرجل أن يجتنب عنه؟ فلا يلبس فيما لا يعتبر فيه الطهارة، مثلا لو كانت النجاسة بالدم الذي لا يسري وإن كان لا يعفى عنه في الصلاة وما شابه. فإذا المقام أجنبي. ثالثا الإشكال الثالث، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمر أو قدرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدهن إذا تنجست ليست من عمل الشيطان، وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج نتيجة إغواء الشيطان له، فيكون كما ننسب الأعمال الحسنة لله سبحانه وتعالى ننسب الأفعال السيئة للشيطان، كما أن الأفعال الحسنة تصدر بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى وإراداته، فكذلك نقول أن الأفعال السيئة تصدر بحسب إغواءات الشيطان وأوامر وإرادات. مثلا ليكون المراد بالمذكورات في الآية استعمالها على النحو الخاص، مثلا اللعب بالميتة، شرب الخمر، عبادة الأنصار مثلا، فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان كما يقال في سائر المعاصي، حيث أنها تنسب إلى الشيطان فيقال بأنها صادرة منه بإغوائه. إنها من عمل الشيطان فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال سائر المتنجسات إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا، وهو أول الكلام. وكيف كان فالآية لا تدل على المخلوق. الآية الثانية التمسك بقوله تعالى والرجس فاهجر، بناء على أن الرجس هو الرجس، فطلب منه مطلق الهجران، ومطلق الهجران يتحقق بترك كافة الانتفاعات. ومن بعض ما ذكرنا يظهر الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز بهجر، بناء على أن الرجز هو الرج، حيث أن له الآية القرآنية سوف تبتني على أن يكون المراد من الرج هو الرج، والرجس هو النجس، وقد عرفت عدم تماميته. وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث، والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع، فتكون الآية بمعنى هكذا يمنعهم من كل أنواع استعمال المتنجس، إذ لا يخفى أن المراد هنا جواب الشيخ الأنصاري أن الآية أجنبية عن محل الكلام، لأن المراد تحريم استعمال كل خبيث بحسب ما يلائمه، فتحريم استعمال هذه الأشياء بمقابلة حلية الطيبات يراد منها الآكل ليس إلا، فالآية ناظرة إلى حرمة الأكل لا أزياء ولا أنقاص. وأما الأخبار فيأتي عليها الكلام إن شاء الله، والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.